يا نور يا عصفورة غنت على أحلى خميلة أصغيرتي هل تغفيني. إن لكل شيء ثمن ولكل ثمن قدر، فما بالك عندما يكون الثمن النفس والمال والولد، فالجزاء من جنس العمل. أنا يا أبي سطرت رسمك في فؤادي في عيوني، أنا يا أبي أغمضت للأحلام والنجوى جفوني، لكن أراك تضمني وتقول في حزن دفيني، لا تحزني فأبوك يا قلبي مضى حر الجبين. أبنيتي لا تحزني فأبوك ما حادت خطاه عن دربه من بعد ما قد سار في ركب الهدى، وأبوك يا نور الذي قد باع لله الحياة، يا نور هذه جبهتي بشهادتي علت الجباه. قولي لكل الناس إني ابنة البطل الشهيد، من كان حرا قلبه مذ عاش في دنيا السجود. الله أكبر، نبضه ونشيده يا للنشيد، فيها وليس بغيرها يا نور قد هزم اليهود. يا نور يا عصفورة غنت على أحلى خميلة أصغيرتي هل تغفرين لوالد جرح الطفولة. عذري إليك بأن يتمك كان من شرط البطولة، يا نور يا عصفورة غنت على أحلى خميلة أصغيرتي هل تغفرين لوالد جرح الطفولة. عذري إليك بأن يتمك كان من شرط البطولة، فكريمة النفس وليست مثل من بخل بخيلا. جرحي عزيز مؤمن وجراح من ذل ذليلا، جرحي عزيز مؤمن وجراح من ذل ذليلا.